هذا يسأل عن حكم العمرة عن قريب متوفى. يجوز لك يا رعاك الله أن تعتمر عن قريب أو بعيد متوفى. العمرة والحج عن الغير جائزة في حالتين: في حال الوفاة يعني تعتمر أو تحج عن متوفى، أو في حال العجز البدني إذا كان الشخص الذي ترغب أن تعتمر عنه عاجزا ببدنه لا بماله، فيجوز لك أن تعتمر عنه، لكن لا بد أن تعتمر عن نفسك أولا. يقول: هل المراد بما عليه السلف وما ذهب السلف إليه يراد به الإجماع؟ نعم، مذهب السلف مجمع عليه بين السلف، ووجود خطأ أو شذوذ من أحد ما لا يعني القدح في هذا الإجماع. يسأل عن علم الكلام والمتكلمين. المقصود بعلم الكلام هو هذا العلم الذي نهجه أصحاب المذاهب البدعية، وهو تقرير المعتقدات بالأدلة العقلية المنطقية التي استفادوها من كلام الفلاسفة أو من كلام مناطقة اليونان. وجل علم الكلام يدور على أمرين: إما قواعد باطلة مصادمة للنصوص، أو ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. علم الكلام يقوم على هذين الأمرين، ولذلك ذم هذا العلم السلف رحمهم الله. هذا يسأل عن الحجر الأسود، وتكلمنا عن الحجر الأسود يمين الله. على كل حال، بعض الأسئلة تتعلق بدخول في أمور ما كلفنا الله عز وجل بها، يعني عدد الأصابع ليس لنا أن ندخل في هذا، إنما نثبت لله عز وجل أن له أصابع، وهذا القدر الوارد نثبته لله تبارك وتعالى، وما هو أكثر من هذا فإننا نسكت عنه، يسعنا أن نسكت كما سكت السلف، فلم يحددوا لله عز وجل عددا للأصابع معينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.